يشكره بالله حالة أمتي ويقول ولافي عليها الضاد ويقول إنا أمة مسبوحة بدمائها يتعطر الأوغاد ويقول أيام الشقاء طويلة وقصيرة جدا هي الأعياد وقصيرة جدا هي الأعياد يشكو أخي في الله حالة أمتي ويقول ولا بي عليها الضاد ويقول إنا أمة مسبوحة بدمائها يتعطر الأوغاد ويقول أيام الشقاء طويلة وقصيرة جدا هي الأعياد وقصيرة جدا هي الأعياد رحلت عصافير المساء بسحرها وتفجرت بسعيرها الأحقاد قد كان ما بين الشقائق ألفة فعلى ما لا يلقى الوداد وداد واليوم يغزونا التنابذ والهوى ويلف تاريخ الإخاء سواد ويلف تاريخ الإخاء سواد يشكو أخي في الله حالة أمتي ويقول ولا بي عليها الضاد ويقول إنا أمة مسفوحة بدمائها يتعطر الأوغاد ويقول أيام الشقاء طويلة وقصيرة جدا هي الأعياد وقصيرة جدا هي الأعياد مهلا أخي في الله إن جراحنا لا بد أن يهفو لهن ضماد من صخرة الآلام ينبت فجرنا ومن الفجيعة تشرق الأمجاد قد ننحني للريح عند هبوبها لكننا للريح لا ننقاد مطر العقيدة سوف يجرف إفكهم كل الأصابع تحتهن زناد كل الأصابع تحتهن زناد يشكو أخي في الله حالة أمتي ويقول ولا بي عليها الضاد ويقول إنا أمة مسبوحة بدمائها يتعطر الأوغاد ويقول أيام الشقاء طويلة وقصيرة جدا هي الأعياد وقصيرة جدا هي الأعياد الليل نعرفه ونعرف جروحه ولكم تضج بجروحه الأكباد ولكم مشى فوق الحصى أطفالنا وترنحت في بوسها الأجساد ولكم تهز المؤمنين عواصف والمؤمنون إزاءها أقواد جاءوا من الجرح القديم وطبعهم طبع الرياح ترفق وعناد في الليل قد عزفوا على أوجاعهم فتساقط الطاغوت والإلحاد فتساقط الطاغوت والإلحاد يشكو أخي في الله حالة أمتي ويقول ولا بي عليها الضاد يقول إنا أمة مسفوحة بدماء يتعطر الأوغاد ويقول أيام الشقاء طويلة وقصيرة جدا هي الأعياد وقصيرة جدا هي الأعياد إني لألمعهم على صهواتهم كالموج ليس لمده أبعاد جيل تحركه العقيدة مترع بالكبرياء وسيفه استشهاد ضمرات من الهم العظيم جسومهم ولقد تنوء بعبدها الأجساد ولقد تنوء بعبدها الأجساد يشكو أخي في الله حالة أمتي ويقول ولا بي عليها الضاد ويقول إنا أمة مسفوحة بدمائها يتعطر الأوغاد ويقول أيام الشقاء طويلة وقصيرة جدا هي الأعياد وقصيرة جدا هي الأعياد يمضي على دوب الشهادة مؤمنا إن الحياة عقيدة وجهاد قل لي بربك كيف يركع مسلمون وله الإباء عمامة ونجاب وله الإباء عمامة ونجاب يشكو أخي في الله حالة أمتي ويقول ولا بي عليها الضاد ويقول إنا أمة مسفوحة بدمائها يتعطر الأوغاد ويقول أيام الشقاء طويلة وقصيرة جدا هي الأعياد وقصيرة جدا هي الأعياد.